وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. هذه أم الولد، أيما أمة ولدت من سيدها. قضية أم الولد يا إخوان كما ذكر هنا في الحديث أيما أمة حملت من سيدها، سيدها خاصة لا من ولده ولا زنا ولا غير ذلك، يستمتع منها، فإذا حملت منه فهي أم ولده. وهذا الحديث يتعلق بالسؤال الذي سأله الأخ أول أمس، أن تلد الأمة ربتها، تلد بنت زوجها وبنت زوجها ترثها، فتكون ولدت ربتها أي سيدتها. وفي تفصيل طويل في هذا الموضوع، وقدمنا بأن حمل الأمة يكفي فيه ما فيه تخليق الإنسان، ولو أسقطته مضغة وتبين فيه خلق الإنسان فإن هذا الخلق الأولي يعتقها في آخر لحظة من حياة سيدها. ولهذا لا تباع ولا توهب، ولكن تورث عن سيدها، تورث في أي شيء؟ في معروفها، في ولائها، لأنه لا يستطيع أن يبيعها ولا أن يشتريها، لأنها تحررت. ولما سئل عن أمة عند رسول الله سئل ابن عباس قال أعتقها ولدها، أي إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام. وأمهات الأولاد على هذه الصفة، كنا يباع ما في الجاهلية، كان الرجل إذا مات عن أم ولد الورثة يرثونها ويبيعونها. ففي صحيح الرواية أن عمر رضي الله تعالى عنه سمع هيجة صياح، فقال ما هذا؟ قالوا رجل ورث أم ولد أبيه والآن يبيعها وحدها، أي دون أولادها. فذكر لهم قوله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الأم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ونهى عن بيع أمهات الأولاد. فبعض العلماء يقول أصل النهي عن بيع أمهات الأولاد إنما هو موقوف على عمر كما ذكر المؤلف صحح وقفه، وكذلك نهى عن بيع أولاد أمهات الأولاد بدون الأم، والأولاد الأمهات أحرار لأنهم إخوانهم من أبيهم. كذلك إذا كانت أمة زوجها لأجنبي وأنجبت منه أولادا فهم مملوكون لسيد الجارية، حينئذ هل يجوز أن يبيعهم وحدهم دون الأم أو يبيع الأم وحدها دون الأولاد؟ لا، إما أن يبيع الأم مع أولادها والأولاد مع أمهم، أو يبقيهم معا ولا يفرق بين أم وأولادها.